رسولهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا بحول الله تبارك وتعالى ومنه ومعونه مع شرح مادة الغاية والتقرير في الفقه الشافعي للإمام أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرزقنا إتمام هذا الشرح على وجه الذي يحبه ويرضاه، إنه بالإجابة الكثير هو على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. وما زلنا في الكلام على فروض الوضوء. تكلمنا في الحديث السابق عن مسألة النية، عن مسألة النية. تكلمنا عن حكم النية وقلنا حكم النية إيش؟ أنها فرض من شروط الوضوء. وتكلمنا عن محل النية وقلنا النية محلها القلب. طيب وحكم الترقب بها في المذهب وحكم الجهل بها في المذهب؟ ها؟ صحب. من اللي قلبه صحب؟ صحب. الجهل بالنية في المذهب صحب؟ مقصود؟ ألم تحرر محل النزاع؟ قلنا النية فيها ايه؟ هناك نية القلب، هذه باتفاق الفرد. وعندنا النية باللسان، النية باللسان قلنا انها ايه؟ على أقسام. عندنا الجهر بالنية، نويت أتوضأ خلاص، هذا لا يستحب عندنا في المذهب، ده اسمه ايه؟ الجهر. قلت بقى في فرق بين الجهر والترفع. المستحب عند الشافعية بل وعند جماهير العلماء هو ايه؟ هو الترفع لا الجهر. طيب وخالفنا المذهب في هذه المسألة. وتكلمنا عن زمن النية، تذكرون ولا لا تذكرون؟ عند بداية الوضوء. طيب اليوم ان شاء الله نكمل الكلام على الامور المتعلقه بفروض الوضوء ونبدا بالكلام على غسل الوجه. تفضل. بس هذا الجزء الجزم يعني جزم كمية. جزء الجزم كمية. طيب احنا قلنا ان النية مشترط فيها الجزم وعدم التردد. يعني الجزم وعدم التردد، يعني الانسان ينوي بنية جازمة العبادة التي سيقوم بها. التردد لا ينفع. التردد ايه؟ لا ينفع، لأن الله تبارك وتعالى أمر به، أمر بالنية الجازمة على كل سماء ذكرنا. ما المقصود بالجزم؟ ماشي. واحد يقرأ؟ مين كان بيقرأ المرة السابقة؟ إبراهيم؟ طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا عن النية، وقبل طبعا الكلام عن النية تكلمنا عن شروط الوضوء التي ما ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم نتكلم عن غسل الوجه. غسل الوجه من فرائض الوضوء عندنا في المذهب. غسل الوجه هذا من فرائض الوضوء عندنا في المذهب. يعني من فرائض الوضوء يعني أن الإنسان إذا توضأ ولم يغسل وجهه يبطل هذا الوضوء ولا يصح هذا الوضوء. والدليل على ذلك في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. خلاص، هذا من الكتاب. أما من السنة فعندنا أحاديث الصحابة الذين رووا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وهذه الأحاديث طبعا وحديث عبد الله بن زيد هذه الأحاديث الصحيحين. خلاص، وعندنا أيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيها أن الإنسان يغسل وجهه. طيب، والإجماع أجمع العلماء على أن غسل الوجه فرض من فرائض، فرض من فرائض الوضوء. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: وما هو حد الوجه؟ وما هو حد الوجه؟ حد الوجه، حد الوجه له طول وله عرض. حد الوجه له طول وله عرض. حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى إيه؟ إلى الذقن. خلاص، ما بين منابت الشعر إلى إيه؟ إلى الذقن. وحنتكلم عن اللحية إن شاء الله إيه؟ وحدها وحكم اللحية وحكم غسل اللحية وما الذي يكفي في مسألة اللحية. يبقى حد الوجه في عندنا من منابت ايه؟ الشعر. ليه بنقول من منابت الشعر؟ لأن الإنسان قد يكون أصلع خلاص، فلا عبرة في هذا الباب بمنابت الشعر، المكان الذي ايه؟ ينبت منه الشعر. يبقى حد الوجه طولا ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن خلاص؟ ومن الأذن إلى الأذن ايه؟ عرض، ومن الأذن إلى الأذن ايه؟ عرض. هذا هو ايه؟ هو حد الوجه عندنا في المنبت. طيب، وكما قلنا الاعتبار بالمنبت المعتاد، الاعتبار في هذا الباب بالمنبت المعتاد. طيب، وهل البياض الذي بين الأذن والعظام من الوجه أم لا؟ هل البياض الذي ما بين الأذن والعظام يعد من الوجه ولا لا؟ تعرفون العظام ولا لا تعرفون العظام؟ من يعرف العظام؟ فين؟ البياض الذي ما بين الأذن والعظام، ما هو العظام؟ كلكم يعرفون الا الاطراف كم درجه اللي هو الاطراف ده اسمه ايه؟ اسمه شعر العظام خلاص. البياض الموجود اللي هو ايه ما بين اللي احنا بنسميه الاطراف وما بين ايه الأذن، هذا البياض هل يعد من الوجه ام لا؟ ليه بنذكر هذه المساله؟ لاننا لو قلنا ان هذا من الوجه فيجب ان ايه؟ ان يغسل، ما ينفعش تغسل وتترك هذا ايه؟ المكان. لو قلنا انه ليس من الوجه فلا يلزم غسله، نقول عندنا في المذهب هو من الوجه، عندنا في المذهب هو من الوجه. طيب، ومن اين اتى الاصحاب بذلك لحد الوجه؟ لا، قالوا لان الوجه في اللغه يقصد به المواجهه، وهذه الاشياء التي ذكروها هي التي يحدث فيها المواجهه. طيب، بالنسبه لمساله الانسان الملتحي، الانسان الذي فيه لحيه خلاص، هذا شعر نبت في الوجه خلاص، وهذا الشعر يسترسل، فما حكم الانسان الملتحي؟ الانسان الملتحي واللحيه عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين، اللحيه عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين. القسم الاول لحيه كثيفه كفه ثقيله يعني خلاص، كلحية الشيخ حفظه الله خلاص. طيب، وعندنا لحية خفيفة، لحية ليست ايه؟ ليست بكثيفة. يبقى احنا عندنا في المذهب لحية كثيفة ولحية ايه؟ ولحية خفيفة. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، وما هو الضابط؟ كيف اعرف اللحية الخفيفة من اللحية الكثيفة؟ اللحية الخفيفة عندما يكون أمامك الإنسان ويتكلم ترى من تحت اللحية البشر، اسمها البشر، اسمها ايه؟ البشر خلاص، ترى جلد البشرة من تحت اللحية. إذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا صاحب لحية ايه؟ خفيفة، سيكون له حكم في الوضوء في غسل الوجه عندنا في المنزل خلاص. وإذا كان يتكلم فلا ترى ظاهر البشرة خلاص في وجهه، فهذا صاحب لحية ايه؟ لحية كثيفة. عرفتم؟ طيب، أما اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة فلها أحكام عندنا في المذهب، فلها أحكام عندنا في المذهب. أما اللحية الكثيفة فيجب غسل الظاهر منها، لحية كثيفة كما قلنا ايه؟ كلحية الشيخ والشيخ، هذه اللحية لا ظاهر ولا باطن، صح ولا لا؟ الظاهر بتاعها معروف الشعر، والباطن هو ايه؟ البشرة التي تحت هذا الشعر. صاحب اللحية الكثيفة يكفيه غسل الظاهر ولا يلزم بايه؟ بإيصال الماء إلى البشرة، ده صاحب اللحية ايه؟ الكثيفة، اللي احنا بنقول اللحية الثقيلة خلاص؟ أما صاحب اللحية الخفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى الجلد، إلى البشرة التي تحت الشعر. عرفتم؟ طيب، السؤال وما الدليل على ذلك؟ ألم يقل ربنا عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ يبقى الاغتسال يغسل إيه؟ هيغسل للشعر ويغسل الجلد أيضا، صح ولا لا؟ طيب، ما الذي جعل الأصحاب يقولون بذلك ويقولون صاحب اللحية الكثيفة يكفيه غسل الظاهر فقط؟ عندهم في ذلك دليل، أنا سأذكر لكم الدليل وأنتم تأتون بوجه الاستدلال، اتفقنا على ذلك؟ طيب، أما الدليل فهو في صحيح البخاري خلاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغرس غرفة وغسل بها وجهه. استدل الشافعية بهذا الحديث على أن صاحب اللحية الكثيفة لا يلزمه أن يغسل الجلد الذي تحت الشعر. أقول الحديث مرة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه. مواجه الاستدلال يا فقهاء، عشان الغرفة مش هتكفي مثلا، أحسن أخذ غرفة صح كده. طيب هل الغرفة تكفي غسل ظاهر الوجه والجلد الذي تحت اللحية؟ بلا شك الغرفة الواحدة لا تكفي. إيه؟ لا تكفي ذلك. يبقى وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية كثيفة. توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ نعم خالف. أنت تخالف؟ كثيفة ولا خفيفة؟ كثيفة. كثيفة أطلع. طيب توافقون؟ طيب أنا أين أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متى ولدت؟ طب يعني الصحابة وصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثيفة؟ طب اهدينا بهذا الرأس. فليش؟ ماشي خلاص. طب نشوف العرب ايش فضل هنجيب النبي هو كما نعلم خلوة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا من الدليل. تمام، كلام الدليل. احنا عندنا في ذلك ان مثلا في فتح مكة لما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة دخل متواضعا الى ربه عز وجل، خلاص، فكان متعطيا رأسه فكانت لحيته تضرب في صورات. هذا دليل ان اللحية كانت كثيفة وكثة. وايضا الحديث قالوا كنا نعرف قراءة النبي يعني في الصلاة السرية باضطراب لحيته، وهو بيقرأ ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقرأ واللحية بتضطرب بتتحرك. يبقى هذا دليل صح اللحية كثيفة وليست خفيفة. وأخذ كفا واحدة غسل بها الوجه. الكف الواحدة أو الغسلة الواحدة مستحيل أن تكفي ظاهر الوجه وتكفي داخل اللحية. إذن فهذا دليل على أن اللحية الكثيفة يكفي غسل الظهر، أنه الظهر بتاعها فقط يغسل، يمر الماء على على الظهر. أما اللحية الخفيفة عندنا في المذهب فيجب إيصال الماء إلى جميع البشر. يجب إيصال الماء إلى إلى البشرة التي تحت اللحية الخفيفة، خلاص. والدليل على ذلك، من يدلل على ذلك؟ من يدلل على أن اللحية الخفيفة لابد من غسل ما تحتها من البشرة؟ لأن الوجه هو ما ولد. أحسنت. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه تحدث ما هو ما يحدث به المواجهة. وصاحب اللحية الخفيفة يواجهني ليش؟ بالجلد، أنا أرى الجلد وهو يتكلم. إذا فلا بد من إيصال هذا الماء إلى البشرة في هذا الماء. طيب، مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا الباب، بقية الشعر الموجود في الوجه. عندنا في المذهب بقية الشعر الموجود في الشعر في الوجه لابد إيصال الماء إلى الشعر وإلى البشرة من تحت، خلاص. يبقى لابد من إيصال الماء لكل الشعر كشعر الحاجب والشارب والبشرة التي من تحت. طيب إذا كانت اللحية طويلة وخرجت عن حد الوجه، واحد لحيته مثلا إلى هذا المكان وخرجت عن حد الوجه، فما حكم هذا المسترسل؟ احنا قلنا اللحية الموجودة في الوجه لا يوصل ظاهرة. طب المسترسل بقى التي زادت ونزلت عن حد الوجه، غسل اللحية المسترسلة عندنا في المذهب فيه قولان. الصحيح عندنا في المذهب وهو المعتمد الوجوب، إن حتى لو اللحية طالت لابد أنه يغسل ظاهر هذه اللحية، طيب، وهل يجب غسل العينين؟ ليه نطرح هذه المسألة؟ لأن الوجه لا تحدث به المواجهة، صح ولا لا؟ طب العين تحدث به المواجهة ولا لا؟ طيب هل بذلك

أولا حكم مسح الرأس أو حكم مسح بعض الرأس. عندنا في المذهب مسح الرأس على التفصيل الذي سنذكره هو من الأمور الذي هي من فرائض الوضوء، والدليل على ذلك في القرآن والسنة على وفق ما ذكرناه في الأدلة السابقة، وكذلك الإجماع أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس. طيب المسألة الثانية عندنا في المذهب، هل يجب مسح كل الرأس؟ المصنف قال ومسح بعض الرأس. عندنا في المذهب لا يجب مسح كل الرأس بل يكفي مسح بعض الرأس، هذا هو المذهب عندنا. اللي عندنا في المذهب يكفي مسح بعض الرأس ولا يلزم مسح كل الرأس، والدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم رأس، قالوا هذه للتبعيض وليس للإنسان، طبعا في خلاف بين العلماء في ذلك. طيب السؤال الأهم طبعا في هذا الباب، وما هو حد الجزء المعتبر المجزئ في الرأس؟ يعني الآن احنا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس، طب البعض ده في ايه؟ النصف، الربع، ثلث، ولا ايش بالضبط؟ عندنا في المذهب المشهور المعتمد عندنا في المذهب أن هذا لا يتقدر وجوبه بشيء، هذا لا يتقدر وجوبه بشيء. فقال أصحابنا لو مسح بعض شعره أجزاه ذلك، هذا هو المعتمد عندي عند الشافعي. إذا وجد بعض شعره ومسحه هذا عندنا في المذهب، يجزئ. طبعا من الأصحاب من قال بل أدنى ذلك ثلاث شعرات، لكن المعتمد أنه لو مسح على بعض شعره فإن هذا فإن هذا يجزئ، والدليل على ذلك وامسحوا برؤوسكم في الباء هنا، هل هي للتبعيض أم هي للإنسان؟ هل هي للتبعيض أم هي للإنسان؟ وأيضاً من الأدلة التي استدلوا بها على ذلك بعدما قالوا أن الآية أن الباء في الآية للتبعيض، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصير، نفسه كان يرتبط العنانة فمسح فمسح على النصير والعنانة، فقالوا لو كان المسح على كل الرأس واجب لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على كل الرأس، لمسح على كل الرأس. هذا هو معتمد المذهب عندنا. هذا هو المذهب عندنا، يعني كما تعودت معكم نقول بلنقص المذهب يعني ولن نخرج كثيرا، لكن صراحة في هذه المسألة نخرج أيضا عن المذهب، نخرج أيضا عن المذهب في هذه المسألة، ونقول هذه المسألة من المسألة التي اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال أنه يجب مسح جميع الرأس، واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على بعض رأسه أبدا، إلا في حالة واحدة عند ابتداء العمامة، فنقول من كان يرتدي العمامة فله أن يفعل ذلك، أما في غير العمامة لم يرد قط عن النبي في أي حديث مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، إذ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا كان بيبين الوضوء وهو واجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، ولذلك نقول أننا في هذه المسألة نخرج عن المذهب ونقول بوجوب مسح جميع الرأس، لكن طبعا إن يقال يعني ليس هذا تنقيصا من الأصحاب ولا شيء، إن يقال الإنسان مثلا لو بيتوضا فجاء عند الرأس ففعل هكذا نقول أنه بذلك أصاب الرأس، هذا يعني نراه يعني ليس بالقول الذي فيه قوة من ناحية العلم، طبعا هذا قول وقول فقهي وقول معتبر وهو معتمد قول الشافعية خلاص، وطبعا هناك غير الشافعية قالوا بذلك كالحنفية قالوا قيادوا المسألة بالثلث وما شابه ذلك.